ننظر للأسئلة إن شاء الله تعالى. قال: هل يجوز الصيام وأنا محرم صيام تطوع؟ المسافر له أن يفطر، وقد وهذا الفطر له ذلك في النذر وفي الواجب أيضا في صيام رمضان، فالمسافر لم يوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يؤدي الصوم في السفر الواجب. والتطوع في السفر هو مما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. التطوع بالصيام في السفر لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره تطوعا، فإذا سافر وترك صيام التطوع فإن له قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الصيام لا يضره ولا يؤثر عليه، واعتاد مثلا أن يصوم بعض الأيام، اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن يصوم الاثنين والخميس، وسافر ورأى في نفسه نشاطا للصيام وعدم مشقة تلحقه بذلك، فنقول صيامه هنا يثاب عليه سواء كان محرما أو لم يكن محرما. قال: في الحديث الذي ذكرته ووضع كفيه على فخذيه، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ هذا الرجل، يعني وضع جبريل يديه على فخذيه، فخذي نفسه كهيئة السجود. قال: لقد مات أبي على البدعة وعدم الصلاة، فهل أدعو وأعتمر وأحج عنه أو يعامل معاملة آزر والد إبراهيم؟ إذا كان مات وهو تارك للصلاة فترك الصلاة كفر، وإذا تأكدت بأنه مات تاركا للصلاة ومات على غير الشهادة، يعني لم يكن تشهد قبل موته، لأنه مثلا لو تشهد قبل موته ووفق لذلك فإن حكمه حكم المسلم. إذا تشهد مثلا ولم يتمكن من الصلاة بعد الشهادة بأن كان الوقت لا يتسع، مثلا بأن تشهد ثم مات بعد الشهادة مباشرة، فإذا تأكدت من ذلك أنه لم يصلي تارك للصلاة وأنه لم يتشهد قبل موته فذلك حكمه حكم الكافر. وأما لو وفق بأنه تشهد الشهادة ومات مباشرة فهذا حكمه حكم المسلم، لأنه لم يتمكن بعد الشهادة من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: عندما مات يهودي على دينه نفس تفلتت منا إلى النار. أنا لا أحفظ هذا الحديث، وعلى كل حال يكفي القرآن الكريم وكذلك حديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهذا دليل على أن من مات كافرا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب فهو في النار. وفي صحيح مسلم أيضا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهنا يقول يا شيخ: من يحضر هذه المجالس ينال الخير، ولكن من للذين في الشوارع يهيمون على وجوههم؟ ومن الملام؟ وما الحلول في هذا الزمان؟ جزاكم الله خيرا. الحريص على مجالس الخير ومواطن الذكر وأمكنة الجمع والجماعات، هذا سيوفقه الله وسيعينه، ويجب عليه أن يحضر الجمع والجماعات وأن يحرص على الخير وأن يستفيد كذلك من الخير الذي هيأه الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون في الحصول على الخير، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. وأهم شيء هو حضور الجماعة. إذا حضر المسلم الجماعة للصلوات الخمس فهو إلى خير، ومجالس الذكر والعلم لا شك أن فيها فضلا عظيما، وخاصة مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في انتظار الصلاة، كذلك أيضا هو ينال خيرا كثيرا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث أيضا: من جاء إلى مسجد هذا يتعلم خيرا أو يعلم خيرا فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو كالناظر إلى شيء غيره. والملام في هذا: الإنسان مسؤول عن نفسه، وينبغي أيضا أنك تدعو جارك وولدك وأخاك إلى كل خير، وأن تحثه عليه بالحسنى وبالترغيب، ففي ذلك خير عظيم لك ولمن دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا يمكن للناس كلهم أن يحضروا المجالس، مجالس العلم والذكر، لأن الحياة جعلها الله بهذه الصفة. لكن هناك أمور لا يعذر أحد بتركها، وهي صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، وأن يتعلم المسلم ما يجب عليه لتصحيح عقيدته وتصحيح عبادته. قال: ما حكم لبس القطعة الثالثة في الإحرام وهي تسمى ساتر؟ هل يجوز لبسها أم لا؟ وما حكم ملابس الإحرام التي بها كبابيس؟ الإحرام يعني اللباس الإحرام هو إزار ورداء، ويسن أن يكون أبيضين، هذه سنة. لكن لو لبس لباسا يعني غير بلون آخر فلا بأس بذلك. فلباس الإحرام هو رداء وإزار، ولو لبس فوقه رداء آخر يعني لبس رداءين لا حرج في هذا. قال: ما حكم ملابس الإحرام التي بها كبابيس؟ إذا كانت على هيئة الإحرام الإزار الذي يربطه الذي يشده على وسطه ولم تكن فيها مخيط، يعني لم تكن على هيئة مخيط، فلا بأس بذلك، لأن هذا لا يعد أن يكون مثل الكمر الذي يلبسه على الإحرام فيضع فيه نقوده. يقول: ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا سيأتي إن شاء الله، الشارع سيتكلم عليه في مكانه. قال: هل يغني ربع الدجاجة مع الرز عن إطعام المسكين الواحد في عصرنا الحاضر بالنسبة لكفارة اليمين؟ الله عز وجل قال: فهي طعام 10 مساكين. والإطعام هذا مطلق، لكن الإطعام يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. إن كان صنع طعاما فلا بد أن يشبع الفقير المحتاج بأن يقدم له وجبة تشبعه كما يشبع أحد أفراد أسرته، ولأن الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فهذا يعني لو صنع طعاما ثم دعا له 10 كما يأكل أهل بيته فقد قام بالكفارة. وإذا كان مثلا حب، إذا كان حبا، يعني إذا كان ما يدفعه حبا أو أرزا، فهنا كذلك يعطيه ما يشبعه، وهو يقارب مثلا 2.5 كيلو أو أكثر من ذلك قليلا أو نحو هذا. فإذا فعل ذلك فقد قام بأداء الكفارة. أنا أعمل في محل ملابس نسائية وأستمع القرآن من الجوال وأتكلم مع الزبون والقرآن يمشي، فهل علي إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يجوز لك أن تفتح هذا وتتكلم مع الزبون، عليك أن تغلقه، ثم إذا لم يكن عندك أحد فتشغله مرة أخرى وتستمع، لأنك إذا تكلمت وتكلم الزبون والقرآن يسمع ففي هذا وقوع في النهي الذي ذكره الله: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس في المسجد؟ يجوز لها الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي موضع هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأما جلوسها في المسجد فذلك محرم عليها، محرم عليها الجلوس في المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شر. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا، اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وفقهنا في الدين، وأعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.